يا أيها الناس اتقوا ربكم عليك ان شاء الله. يرضى عليك اللهم صل على النبي. الله يخليك. بارك الله فيك. وخلق منا Thank you. Thank you.

احساس كبير يا الله. ربنا يزيدك يا رب. القران فان خفتم الا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب لكم من النساء. اللهم صل على النبي، انت بتقطع الذهب خام. وآتوا النساء صدقات جن لحل. اللهم صل على النبي. Oh. الله يكرمك ربنا يزيدك يا كل والله الله يفتح عليك يا صراط النبي وأنتم النساء الله زي كمان ليه صار عم الجامعة النهاردة وآتوا النساء أفضل قاسين الله الله أكبر عشت عليك وآتوا No. اللهم صل على النبي وحدوه. اللهم صل على النبي ربنا يزيدك الحب. وابتلوا النساء حتى you اللهم صل على النبي ان شاء الله. يا جمعه غالية جمعه غالية. الله الله الله الله الله. نقيبا مكروبا Oh, سيدي اسمي. وإذا أمرت يا راجل وإذا قبرت مسرت ربنا يزيدك يا شيخ. وليغفر الذين لو تركوا من خلف ذرية ضعيفا يخيفوا عليهم you الله يوفيكم الله.